الأسماء التي تلازم إضافة إلى تنصى إلى اسمين احتنى اسم لازم إضافة لفظا ومعنى عليها أن نفك عن إضافة لفظية نعم سنت كعند ولدى وسوى وقصار وحمادى الثاني ما يلازم الإضافة إضافة لفظا معنى دون لفظ كظنهم بعض أي أحسنت ما لم تكن معذرة ما لم تكن قل نعدم أو توكيدا تفضل يا يعني لازم إضافة إلى قسمين ولازم إضافة للجمل ولازم إضافة للمفردات ثم الذي يلازم إضافة إلى مفردات على قسمين ولازم لفظ ومعنى ولازم معنى دون لفظ وبس كذلك أيضا ممكن نقسم تقسيما ثالثا ثانيا الذي أو ثالثا الذي لازم الإضافة لفظا أو معنى فنقول منه ما يلازم إضافة المضمرة دائما ومنه ما يضاف المضمرة الظاهر والذي لازم إضافة للجمل إلى قسمين منه ما يكون لفظا ومعنى ومنه ما يكون معنى دون لفظ يعني لا يلزم يكون بالله قد ينفك عن الإضافة اللفظية كإذ حين يحدث المضاف إليه ويعوض عنها التنوين كما سيأتي اليوم ممكن يتفرع التقسيم لا بس فما هو الذي يلازم الإضافة إلى الضمير مما ذكر هنا ولا يضاف إلى الظاهر بس غيره مما ذكر هنا قيدنا نظرته صرفت النظر على غيره نعم سنة لبي ودوالي وسعدي أحسنت فما هو الضمير الذي تضاف إليه لبي ودوالي وسعدي صوت ضمير المخاطب المفرد لبيك وسعديك وحنانيك إلى آخره ووحدة ما هو الضمير الذي تلازم إضافة ما هو الضمير الذي تلازم إضافة له وحدة نعم لا تلازم إضافة له ضمير معين بل مطلقا إلى المتكلم والمخاطب الغيبة وحدي ووحدة ووحدة سعدي كيف استعمالها يا أخي عبد الله سعدي نعم نعم لكن من حيث الاتيان بها استغلالا وعلى الاتيان بها هل تستعمل سعدي استغلالا تمام لازم إضافة لكن نريد شيء آخر ذكرناه أمس نعم يؤتى بها بعد لبيك لبيك وسعديك أحسنت فلا تستعمل استغلالا وإنما يؤتى بها بعد لبيك قال الشارح رحمه الله من اللازم الإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر نعم إضافة تكون إلى المضمر فقط فلا يضاف إلى الظاهر هذا معنى قوله إلا إلى المضمر أي أنه لا يضاف إلى الظاهر واضح أن بعضهم يسأل بمعنى أبو العظيم لا يضاف إلا إلى المضمر خرج بذلك الظاهر قال من اللازم الإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر وهو المراد هنا نحو وحدك الله في نظم التسمية حتى السيدة ذلك جلسا على وحدهما وعلى وحديهما سمع المثنى مضافا الى ضمير مثنى هذا نادى. قال وهو المراد هنا نحو وحدك اي منفردا، وهي كما تقدم معكم انها تلازم النص الا اذا اضيفت الى نسيج، واذا ايضا كذلك ايش جحيش احسنت عيير وحده ونسيج في المدح وعيير وجحيش في الدم، والاصل فيها النص الا اذا اضيف اليها واحد مما ذكر نسيج وحده جحيش وحده عيير وحده سنة جر سمع فيها الجر في هذه الحالين أضيفت لها ألفاظ معينة من هذه الألفاظ التي ذكرت. نعم انضاف إلى هذا هو نادر. نعم نادر. قال فائدة عقب ابن عثيمين في شرح الألفية 51 تفسير دواليك بإدالة بعد إدالة، فقال بعض الناس يقولون معناه إدالة بعد إدالة وليس كذلك، لأن الإدالة الغلبة نعم ندل عليه ويدل علينا تارة، لأن الإدالة الغلبة ولا معنى لها في دواليك التي هي معناها التدالي والتعاقب، وهناك فرق بينها وبين الغلبة، وفسرها ابن عثيمين بمعنى التدالي يعني أنها تدور بعضها على بعض إذ تعاقب على بعض، واستدل بقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب كلام طيب يا أخوان، أن دواليك لا تفسر إدالة بعد إدالة لأن الإدالة بمعنى غلبة وهذا ما هو مقصود، وإنما المقصود التعاقب شيء بعد شيء شيء بعد شيء، وهذا ما هو موجود في إدالة بعد إدالة. خبر ذكرها كيف منذ قال قوله إدالة الأنسب تداولا بعد تداول أو مداولة بعد مداولة، لأن الإدالة هي الغلبة ولا تناسب هنا بخلاف التداول، فإنه التناوب أي تداولا لطاعتك ومناوبة فيها. كلام جميل الذي ذكره الخضري واضح. طيب لعل الشخص هذا من هنا رحمه الله ورحم الله الخضري. طيب ماذا سيأتي إدالة الآن تفسير هذا إدالة بعد إدالة؟ فهذا تنبيه طيب يا أخوان مهم جدا، هذا الذي تجده في كتب النحو إدالة بعد إدالة إدالة بعد إدالة، ومع أنه فاسد معناه معناه فاسد وليس المقصود للعرب في دواليك أو لبيك أو نعم دواليك، وهو مقصود هذا إدالة بعد إدالة. قال من اللازم الإضافة لفظا ما يضاف إلا إلى المضمر وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، وهذه كما تقدم تمثي التي ذكرت والتي ستذكر منصوبة على المصدرية مصادر منصوبة على المفعولية المطلقة وعواملها محذوفة من لفظها إلا لبيك وهداديك، فمن معناها هذا ليس معنى الإسراع. قال أي إقامة على إجابتك بعد إقامة ودواليك أي إدالة بعد إدالة، وقلنا هذا المعنى كما قال الشيخ ابن عثيمين وأيضا هنا منقول هذا معنى إيش مو صحيح، الأنسب تداولا بعد تداول أي تعاقب مقصود به التعاقب هنا أي مداولة بعد مداولة لأن الإدالة هي الغلبة تقدم. قال وسعدين وسمعت فيما تقدم أنها لا تستعمل استغلالا وإنما يؤتى بها بعد دواليك بعد لبيك يؤتى بها بعد لبيك. قال وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، وهي ألفاظ جميلة مثل لبيك سعديك ألفاظ أدب يؤتى بها مع من يستحق ذلك في الخير لبيك فيما شرع لذلك تجد الصحابة يستعملونها كثيرا، لبيك وسعدين. قال إسعاد بعد إسعاد وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، لأنه لا يضاف إلا إلى ضمير المخاطب، كذلك بقية أخواته من يريد ضيف إضافة هذه وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة لأنه لا يضاف إلا إلى ضمير المخاطب، وكذلك بقية أخواته هذا قد تقدم الإشارة إليه لكن لا بس أن تكتب هنا. وأما وحدة فيضاف إلى جميع ضمائر، وأما وحدة فيضاف إلى جميع ضمائر. قال رحمه الله وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مدرع بيوني. شاهد لقلت لبيه لمن يدعوني، الشاهد لبيه، لقلت لبيه لمن يدعوني، وضيف إلى ضمير الغيبة، وهذا شاهد عند المصنف رحمه الله وبعضهم، وسيأتي الكلام على ذلك. قال وشد إضافة لبي إلى الظاهر، أيضا شاذ إضافة لبي إلى الظاهر كما في الألفية هنا، وشد إلى يدين لبي، هذا شاذ، وأما هذا من باب الزيادة فقط، ذكر الشذوذ أيضا في الإضافة إلى المضمار إلا ما تعرض لها رحمه الله، بل ظاهر عبارة كما يقول المرادي الإضافة إلى كل مضمار، ظهر عبارة الإضافة إلى كل مضمر، لأنه ما قيد بمضمر معين، وإنما منع الإضافة إلى الظاهر فقط، منع الإضافة إلى الظاهر، فظاهر الإطلاق لما قال إله اسم ظاهر حيث وقع، وبعض ما يضاف حتما امتنع إله اسم ظاهرا، ظهر هذه العبارة الإضافة إلى كل ضمير، وإنما يمتنع إله الاسم الظاهر، أما الضمير فلا يمتنع، لكن في التفسير قيد ذلك، في التفسير قيد ذلك أنه لا يضاف إلى ضمير الغيبة ولا إلى الظاهر، لا يضاف إلى ضمير الغيبة ولا إلى الظاهر، فالشارع هنا استفاد هذا من التسهيل، ذكر الإضافة إلى ضمير الغيبة أنها شاذة، وأما ذكر الإضافة إلى الظاهر وصرح بها هنا، وكذلك التسهيل. قال وشذ إضافة لبي إلى الظاهر، أنشد السيبوي دعوتني ما نابني مسوان فلبى فلبي يدي مسوري، الأول فلبى فعل ماض، والثاني فلبي هو المقصود هنا الشاهد، فلبي يدي مسوري، وأما فلبى الأول فهو فعل ماض، فينتبه لهذا، فلبى فعل ماض فاعل ضمير مستتر، دعوت لما نابني مسورا فلبى، أي مسور ضمير مستتر هو، فلبي يدي مسوري، فيكون الشاهد فيه فلبي مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، وشاهدنا هنا ايش اضافه الى الظاهر، هذه شاذه عند الناظم رحمه الله، واما ظاهر كلام السبوي انه يجوز من غير شذوذ، وكذلك اختاره ابو حيان كما سياتي. قال ذكر الأشهوني أنه لا يستعمل سعديك إلا بعد لبيك وحنانيك، هل هذا صحيح؟ أما بعد حنانيك ما يعرف الله أعلم، وإنما المشهور أنه يستعمل بعد لبيك كما ذكر هذا المرادي، ذكر هذا المرادي أنه لا يستعمل إلا بعد لبيك، وأما بعد حنانيك فهذا غريب علينا والله أعلم، والأشهوني من ذوي الاطلاع والله أعلم، لما مشهور هذا الذي ذكره. قال كذا ذكر المصنف في التسهيل، ذكره رحمه الله، كذا ذكر المصنف في التسهيل بالنسبة للضمير وللظاهر، وأما في الألفية فذكر الشذوذ إلى الظاهر فقط. قال كذا ذكر المصنف، ويفهم من كلام سيبوي أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي، نعم يفهم منه ذلك. قال أبو حيان في الارتشاف ويضاف إلى الظاهر قال أبو حيان للشاف ويضاف إلى الظاهر تقول لبي زيد وسعدي عمر وضمير الغائب وضمير الغائب قالوا لبيه العرب قالوا لبيه ودعوة الشذوذ فيهما باطلة هذا المقصود ودعوة الشذوذ فيهما باطلة ويرد على صاحب التفسير على ابن مالك رحمه الله نعم يتحامل عليه كثيرا يسر الله له من شاء قال ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى هذا هو الصواب أنها من الملحق المثنى على صورة المثنى وهنا قوله مثنى أنها على صورة المثنى تعرف بالياء وإلا هي ملحقة لعدم توفر الشروط لأن المقصود بها التكثير لا حقيقة التثنية كما سيأتي هذا هو الصواب الذي ذكر خلاف من يونس قال ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف تقدم تقدير الفعل بفعل محذوف وأن تثنيته المقصود بها التكثير فهو على هذا ملحق المثنى أنه لم تقصد التثنية حقيقة التثنية فهو على صورة المثنى لكن يريد به التكثير بدليل ما سيأتي قال وأن تثنيته المقصود بها التكثير فهو على هذا ملحق بالمثنى كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين انك يا محمد اعرف محمد نعم ارجع فعل امر فعل مستتر البصر موجود به ما إعرابه؟ لا ما تميز هذا مبين العدد ما إعرابه؟ ما عنده؟ عن مطلق مبين العدد ارجع البصرة كرتين عن مطلق والمقصود كرات قال أي كرات فكرتين ليس المراد به مرتين فقط قال تنبيه من أبو سيبويه أن لبيك وأخواته مصادر مثنى لفظا ومعناه التكثير وين هو الحاشية كلام نشمولي قال لبي ودوالي وسعدي وحناني وهذاني تقول لبيك بمعنى إقامة على إجابته بعد إقامة من ألب بالمكان إذا قام به ودواليك بمعنى تداول لك بعد التداول وسعديك بمعنى إسعاد لك ولا يستعمل إلا بعد لبيك وحنانيك بعد بمعنى الله هذا استئناف وحنانيك معنى جاء بالمعنى الله يهديك ما هو صحيح هذا إذا هذا الكلام يلغى ها في تعليق خلاص ما في تعليق نحن عندنا الإخوة فئات نقبل باعتبار انه يفهم المقصود هذا فنقرا الفائده ونهدى على ما يعني انت في الفائده قال رحمه الله لقوله تعالى ليس المراد به مرتين فقط لقوله تعالى ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير أي مزدجرا وهو كليل ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط نعم ما يحصل هذا من مرتين وإنما يحصل من إيش من مرات فهذا يدل على أن المقصود في قوله ثم ارجع البصر كرتين أي إيش أي كرات لأنه قال ينقلب إليك بعد ذلك البصر خاسئا وهو حسير أي أنه كليل متعب بسبب تكرار إيش النظر بسبب التكرار قال وهو كليل ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط من غير ضمة نعم رجع ينقلب أحسن له لأنه جواب طلب عندنا مضمون انتبهت للمقصود وإلا جواب الطلب ينقلب إليك ارجع ينقلب أحسن ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لا اثنين فقط وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم وهو مثنى أريد به التكثير فيكون من باب على هذا من باب إيش الملحق لأنه لم ترد حقيقة التثنية وإن كان بلفظها قال وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم فليس المراد الاثنين فقط وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها ومذهب يونس ويونس صح تضم النون وتكسر وتفتح عنده نون مكسورة ومذهب يونس ويونس ويونس كلها جائزة لغات كثيرة ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى بالمكسورة وأنه مكسور أي اسم مفرد مكسور فأنه مكسور أي اسم مفرد مكسور لبى وأنه مكسور قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه والضمير ترد الأشياء إلى أصولها هذا منهج يونس سيترد عليه هو صحيح بدليل أنه عند إضافة إلى الظاهر تبقى على ما هي عليه فلو كان أصلها ألف لقيل لبى يدي لكن قال لبى يدي كما سيأتي قال ورد عليه السبيل بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر لأن الانقلاب يكون مع الضمير وأما مع الظاهر فتبقى على ما هي عليه وعليها وعلى الفلك انقلبت مع الضمير ومع الظاهر على ما هي عليه وعلى الفلك ما حصل لها انقلاب وأما هذه الانقلاب مع الضمير ومع إيش ومع الظاهر فهذا يدل على أنه ليس الأصل لبه قال ورد عليه سبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كما لم تنقلب ألفه لدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي أن يقال لبى زيد لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسوري فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس الجواب واضح قال رحمه الله وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى الكذب أضف جوازا نحو حين جاء نبذ من غير همس حاصل هذا البيت تقدم معكم أن الملازم للإضافة على ثلاثة أنواع منه ما يلازم إضافة إلى المضمر ومنه ما يلازم إضافة إلى الظاهر والمضمر ومنه ما يلازم إضافة إلى الجمل هذا هو المقصود بهذا البيت هذين البيتين فمما يلازم إضافة إلى المضمر حيث وإذ فقال وألزم أي العرب ألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ فالعرب ألزمت ما سمعته حيث وإذ الإضافة إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية لأنه أطلق إلى الجمل وهذا يشمل الجملة الاسمية والفعلية فقالت العرب جلست حيث زيد جالس وحيث جلس زيد وآتيك حيث زيد قائم وحيث قام زيد وكذلك في إذ الحال إذ زيد قائم وإذ قام زيد والشواهد على ذلك كثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى موجودة في القرآن ذكر جملة الخضر هنا طيب فهذا هو المقصود بالصدر الأول من أو البيت الأول من البيتين وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل ثم ذكر بعد ذلك أن إذا نونت احتمل فيها الإفراد أي جاز فيها الإفراد يحتمل أن يجوز إفراد إذ حينئذ أي إذا إيش إذا نونت فيكون هذا التنوين عوضا عن المضاف إليه فإذا إذ تنفك عن الإضافة اللفظية بشرط أن إيش؟ أن تنون، بشرط أن تنون. ما يحتمل ذلك في إذ، أن يجوز ذلك في إذ، وأما في حين لا يحتمل ذلك في إذ إذا عوض عنها عن مضاف إليه إيش؟ التنوين، كما سيأتي الشواهد على ذلك من كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى. فيحتمل فيها إذا نونت، فقال وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي يجوز إفراد إذ بهذا القيد إذا نونت، فيحتمل بمعنى الجواز فيها. ثم ذكر ما يحمل على إذ ويلحق بإذ في الإضافة إلى الجمل، فذكر أن ثم أشياء تحمل على إذ فتضاف كما تضاف إذ إلى الجمل، فقال وما كإذ معنى كإذ، أضف جواز النحو حين جانب إذ، أي أن هناك ألفاظ حملت على إذ لأنها أشبهتها في إيش؟ في الدلالة على الزمان وعلى الإبهام، في الدلالة على الزمان وعلى الإبهام، فيكون معنى هذا أن ما شابه إذ في كونه اسم زمان مبهما أي غير محدود يعامل معاملة إيش؟ إذ، في كونه اسم زمان مبهم أي غير محدود ويكون بمعنى الماضي، أما إذا كان مع المستقبل لا كما سيأتي، ويكون بمعنى الماضي، فهذا يجرى مجرى إيش؟ مجرى إذ، فيضاف إلى الجمل، إضافة إلى الجمل، والإضافة في إذ ليست كالإضافة في إذ أي أنها واجبة وإنما هي جائزة، وأما إذ فالإضافة فيها إلى الجمل واجبة، وأما هذه التي حملت على إذ بسبب أنها مثل إذ في الإبهام وفي كونها اسم زمان وفي الدلالة على الماضي، هذه إضافتها إلى الجمل جائزة وليست بواجبة، فلذلك قال وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا ولم يقل وجوبا، وإنما الوجوب المحمول عليه وهو إذ، وأما هذه الألفاظ فالإضافة إلى الجمل فيها ليست بواجبة، كحين وكيوم وكوقت هذه ألفاظ مبهمة، وهي أيضا كذلك القيد الذي فيها يعتبر أن تكون للزمان الماضي، أما إذا كانت المستقبل فلا تضاف إلى الجملتين، وإما تضاف إلى الجملة الفعلية فقط تكون مثل إذا، لكن إذا دلت على الزمان الماضي تحمل على إذ فتضاف إلى الجملتين إلى الإسمية وإلى الفعلية، لكن الإضافة فيها إيش قلنا؟ جائزة، وفي إذ واجبة، فهذا معنى قولي وما كإذ معنى كإذ أضف جواز النحو حين جانب إذ، أي ما شابه إذ في كونه اسم زمان وفي كونه مبهما دالا على المضي، فهذا يجرى مجرى إذ، كحين وكوقت وكإيش يوم، فهذه تجرى مجرى إذ لأنها مبهمة مثلها أو مثلها. قال رحمه الله من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا، لكن إذا سيأتي معنى تضاف إلى الجملة الفعلية فقط عند البصريين لا تضاف إلى الجملة الإسمية، وأما حيث وإذ فيضافان إلى الإسمية وإلى الفعلية وهما المقصودان هنا. قال من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة وهو حيث وإذ وإذا، فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية نحو جلس، نحو اجلس حيث زيد جالس، وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد، أو حيث يجلس زيد فعلية بقسميها، أو الفعلية سواء كان الفعل ماضيا أو إيش أو مضارعا، أما الأمر لا، حيث جلس زيد أو حيث يجلس زيد، وشد إضافتها إلى مفرد كقوله خلاف الإقصاء، شد الإقصاء يقيس ذلك، ما عنده شذوذ بل عنده هذا الأمر قياسي، وشد إضافتها إلى مفرد كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، وكذلك ويطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم، شاهد حيث لي العمائم أضيفت حيث إلى مفرد، فالكسائي عنده هذا قياسي وليس بشاذ، هذا الذي يظهر أنه ليس بشاذ وإنما هو قليل، فالأكثر فيها أن تضاف إلى الجمل ويقل أو تقل إضافته إلى المفردات قليلة جدا، فشاهدنا ما سمعت حيث سهيل طالعا وضيف حيث إلى مفرد، فلذلك اختلف الناس في كسر همزة إن وفتحها بعد حيث، فمن جوز الإضافة إلى الجملة وإلى المفردات قال في الهمزة بعد حيث يجوز الوجهان حيث أن وحيث إن، ومن التزم في الإضافة إلى الجمل قال لا يجوز في الهمزة إلا إيش إن الكسر بعد حيث، فتقول حيث إن ولا يصح حيث أن. قال رحمه الله فعندنا بيتان فيهما أضيفت حيث إلى المفرد حيث سهيل وحيث لي العمائم. قال وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو جئتك إذ زيد قائم، واذكروا إذ كنتم قليلا. قال نحو جئتك إذ زيد قائم، وإن الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد، نعم فيه إضافة إلى الجملة الفعلية هنا. نعم مضوية أحسنت، جملة فعلية مضوية. فإذا عند المثال هذا فإذا بسرعة لا، فإذا لا يضاف إلى إذ من الظروف في كلام العرب غير سبعة، لا يضاف إلى إذ من الظروف في كلام العرب غير سبعة ألفاظ، غير سبعة ألفاظ، وهي يومئذ وحينئذ وساعة إذ وليلة إذ وغداة إذ وعشيئة إذ وعاقبة إذ. ما احتجتم داري استمزح معكم. يومئذ وحينئذ، يومئذ، يومئذ وحينئذ وساعة إذ، هذه كم الآن؟ ثلاثة. وليلة إذ وغداة إذ وعشية إذ وغداة إذ وعشية إذ وعاقبة إذ. قاله صاحب القاموس لأنه أيضا في اللسان، قال اكتبتم وليلة إذن وغداة إذن وعشية إذن وعاقبة إذن. قال صاحب القاموس قيل ومقتضاه أنه لا يقال وقت إذن، قيل ومقتضاه أنه لا يقال وقت إذن ولا شهر إذن ولا سنة إذن. أقول وقد ورد، ما هو أنا أقول البغدادي، أقول وقد ورد أوان إذن، أقول وقد ورد أوان إذن في شعر الداخل بن حرام، في شعر الداخل ابن حرام، دلفت لها أوان إذن بسهم، دلفت لها أوان إذن بسهم حليف، حليف لم تخونه الشروج، لم تخونه الشروج، دلفت لها أوان إذن بسهم حليف لم تخونه، تخونه الشروج. هكذا إنها شعر شعر نوري البغدادي الثاني 210. فعلى هذا يضاف أوان إذن، هذا مسموع أيضا، أوان إذن مسموع، يكون مجموع ثمانية التي سمعت مع الإضافة إلى إذ، الظروف التي سمعت مع الإضافة إلى إذ ثمانية تحفظ بزيادة أوان إذن. وهل يقال وقت إذن وشهر إذن قياسا على المسموع وسنة إذن؟ في مانع، هذه ظروف أيضا تقاس على ما سمع، وهي كثيرة كثيرة المسموعة، فيلحق بها غير المسموع لا مانع من ذلك، لكن حيث سمعنا سمع شهر إذن وقت إذن سنة إذن هذا ما هو مسموع، لكن هل يلحق بالمسموع؟ ما هي مانع. أي الشرحين أحسن يقال البغدادي؟ شرح أفزانة البغدادي، هذا اللي شرح فيه شواهد الرضي الشافعي الكافية، أم شرح المغني شواهد المغني؟ لا شك الخزانة، هذا ما يشك فيه أحد، خزانة قسمها مفيدة جدا خزانة هذه البغدادي، وهذا فيه خير كثير. شرح شواهد الموري ما هو موجود عندنا، فيه خير كثير، 10 مجلدات وجميل جدا، لكن الخزانة أحسن. قال رحمه الله فيه فوائد نحوية طيبة الحق، خزانة وكذلك شرح شواهد الموري. قال وأما إذا انتهينا، ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها، وهذا الآن معنى قوله وإن ينون يحتمل إفراد إذ، هذا لن يشرح هذا الآن عبارة. قال ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحكم، أنتم حينئذ إيش أو أنتم تنظرون، هذا معنى وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون إلى هذا، فيكون هذا التنوين عوض عن إيش؟ عن جملة تقديرها ما سمعتها، حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون. نعم. ومن ذلك يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، من هذا الباب يومئذ يفرح، أي يومئذ غلبت الروم ثالثا يفرح المؤمنون. قال وهذا معنى قوله وإن ينون، هما هي معربة إذا نونت، وأنتم حينئذ بل هي مبنية، وإنما قسرت الانتقاد ساكنين خلافا للأخفش، فإنه يرى إعرابها عند التنوين حين مضاف، وإذا مضاف إليه مجرور ومجرد كسرة لا مبني في محل جر، مبني في محل جر، وإنما هذا الكسر لأجل انتقاد ساكنين فقط، لأجل انتقاد ساكنين، وهذا مدى الجمهور. وأما الأخفش فهو يراها هنا في هذه الحالة معربة إذا أضيف إليها زمن، يراها معربة في هذه الحالة، والأصل فيها بناء عنده، لكن هذه حالة تعرف فيها إذ، والصحيح أنها مبنية ولا تعرف البتة. قال وهذا معنى قولي وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها، أي يجوز إيش إفرادها، يحتمل منها ويقبل منها هذا الشيء، أي ترك الإضافة لفظا ويقبل فيها هذا الشيء، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها، أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليه. وأما إذا لم تنون فلا يحتمل منها الإفراد، فلا بد أن تضاف لفظا إلى الجملة. قال لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها إلى هنا.